وكقوله أيضا في اللمعة قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، الحديث في البخاري وكذلك في مسلم، وإن الله يرى في القيامة، الحديث عند مسلم. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إلى آخر كلام. هذا أيضا مما ظاهره حق وقد يراد به باطل. كذلك أيضا قوله في جزئه ظن التأويل بين المجموع فيه مجموعة رسائل له، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تأويل لها يعني استفاد بما يخالف ظاهرها، ولا تشبه ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمرها كما جاءت يرد علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال أيضا في ذم التأويل ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا. له من هذا الموضع عبارات، له من هذا الموضع عبارات. وهذه الجمل مما انتقد المؤلف رحمه الله من في اطلاق العبارة فيها، انتقد المؤلف رحمه الله لما اطلق العبارة فيها، واهل العلم في هذه الاقوال التي يذكرها ابن قدامة على ثلاث جهات، اهل العلم في هذه الاقوال التي يذكرها ابن قدامة رحمه الله في اللمعة وكذلك في ذم التأويل على ثلاث جهات. فمن اهل العلم من يقول هذا الكلام تفويض، ابن قدامة مفوض. من اهل العلم من يقول هذا الكلام تفويض وابن قدامة مفوض. والى هذه الجهة جنح العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي رحمه الله تعالى حين سئل في فتاويه عن التفويض بالصفات وتفويض المعاني، قال وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض، ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، ولذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة، ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض. هكذا صرح العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق بن عزيز رحمه الله في فتاويه. أما الجهة الثانية، وما وقفت على أحد سبق الشيخ عبد الرزاق إلى هذا الكلام، يعني رمي ابن قدامة رحمه الله بالتفويض الصريح، فلعل الشيخ عبد الرزاق من الأفراد في هذه المسألة. الجهة الثانية أن هذه العبارات جاءت في سياق الرد على المعطلة، ومراده من المعنى المنفي المعنى الباطل الفاسد، مراد ابن قدامة رحمه الله من المعنى المنفي المعنى الفاسد والباطل. التفويض للمعنى المراد به الكل والحقيقة، كذلك ما يذكره ابن قدامة من التفويض للمعنى المراد به الحقيقة. وهذا ما قاله الشيخ عبد الله بن جبريل وفقه الله، قال وقد اتضح انه اورد ذلك ردا على الممثلة الذين فهموا من ظاهر الصفات التشبيه، وقد اتضح ايضا من كثرة النصوص التي اوردها انه يثبت معانيها وانها مفهومة معلومة للمخاطبين، وان هذا يخفى علينا هو معنى الكون والكيفية وما هي في الصفة وما هي عليه، فإن هذا لا تدركه الأفهام بقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وفي قول مالك وشيخه رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال الشيخ فعلى هذا نحن نقول أن الله تعالى ما خاطبنا إلا بما نفهم وندرك معناه، فهذا ما نقوله ونعتقده ونحمل عليه كلام الموفق وكلام الإمام أحمد وغيرهما،

الذي فيه الجزم ان ابن خداع من أئمة السنة في باب الاسماء والصفات فضلا عن غيرها سبقه اليه الحافظ ابن رجب. حافظ ابن رجب ترجم لابن قدامة في ذيل طبقات الحنابلة قال وتصانيفه في اصول الدين. اصول الدين يعني العقائد. وفي هذا اللفظ التسامح. قال وتصانيفه في اصول الدين في غاية الحسن اكثرها على طريقة ائمة المحدثين مشحونة بالاثار وبالاسانيد كما هي طريقة الامام احمد وائمة الحديث. ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد. وهذه طريقة احمد والمتقدمين. وكان كثيرا متابعة للمنقول في باب الاصول وغيره لا يرى اطلاق ما لم يؤثر من العبارات ولا يأمر ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب من والسنة من الصفات. يأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. انتهى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذه مسألة أهل العلم في التعامل مع ابن قدامة رحمه الله. هذه مسألة أهل العلم في التعامل مع ابن قدامة رحمه الله. فأما براءة الرجل من التفويض فهذا أمر لا ينازع فيه منكر. براءة الرجل من التفويض هذا أمر لا ينازع فيه منكر. فإن له عبارات صريحة في إثبات المعنى وهذا لا يقول به مفوض. واما ما ذكره ابن قدامة عندما اطلق العبارة ها هنا من ان باب الصفات من المتشابه اطلاق العبارة خطأ قد انتقده فيه شيخ الاسلام وانكره على بعض الحنابلة. هذا خلاصة ما يقال في هذا الموضع. والامام ابن قدامة الموفق يعتبر من رؤوس ائمة اهل السنة. خير ان شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا. سلام على باب النسخ اذا كان لكم شيء ما وقفنا هنا ان شاء الله تعالى. شيخ الاسلام وقولهم هذا يعني اطلاق القول ان باب الاسماء والصفات من المتشابه او باب الصفات من المتشابه قال لا اعلم قائلا به من السلف ولا من الائمه لا احمد ولا غيره لا احمد ولا غيره. هكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله. فإطلاق هذا القول أن هذا من المتشابه خطأ بين لا شك. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النسخ. لازلنا في مباحث القرآن. قال باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة. ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر والمتأمل في هذين المثالين اللذين أوردهم المؤلف رحمه الله. المتأمل في هذين المثالين اللذين أوردهم المؤلف رحمه الله يرى المتأمل يرى أن الإزالة قد يخلفها بدل وقد لا يخلفها بدل. المتأمل لهذين المثالين يدرك أن الإزالة قد يخلفها البدل وقد لا يخلفها بدل. نسخت الشمس الظل فذهب الظل وحل الضوء محله. الضوء حال في محل الظل. هذا معنى المثل الأول. فهذا إلى بدل. نسخ إلى بدل. أما نسخت الريح الأثر أي محته وأزالته ولم تثبت شيئا محله

يبدو الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وهذا نحو تعريف الباقلاني والصيرفي وابي اسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الأنباري وجماعة. هذا التعريف نحو تعريف الباقلاني والصيرفي وابي اسحاق الشيرازي والغزالي وابن الأنباري وجماعة. قال الزركشي وهو المختار وصدره ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة. قال رحمه الله تعالى: فأما النص في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال: ومعنى الرفع إزالة ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. قال: وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية، فإنها ليست بخطاب. وإن قلنا أن الأصل فيها الإباحة. قال: وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني انه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. راجع الروضة المجلد الاول الصفحة 189 الى 190 وما بعدها. راجع الروضة روضة الناظر الاول 189 الى 190 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع عندنا بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متراخ. هذه كلها نجعلها بين دائرة وقوسين، فكأنه مقحمة بالخطاب، كأنه مقحمة. أصل الكلام هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متقدم. عرفنا هذا، كان عندنا حصل تكرار في الكلام، هو أن يرفع أو يرفع عندنا بخطاب مكلف بخطاب متراك نجعلها داخل دائرة، وكذلك حكم ثابت بخطاب متراك نجعلها دائرة. كل هذا نجعله في دائرة، انه كلام متكرر في غير محمد. قال: ايضاح تقريره ان النص هو ان يرفع او يرفع حكم ثابت بخطاب متقدم، واحترز بكونه رفع الحكم عما لم يرفع اصلا كالاحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترز بكونه بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الاصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة، فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي، واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه. هذا لعارض وليس لخطاب، هذا لعارض ومانع. قال: فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثاني وإنما بوجود مانع. قال: واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له. من أهم الفوارق بين النسخ والتخصيص، وسيأتي نبحث في هذا، الزمن والتراخي، من أهم الفوارق. قال: واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به من استطاع. فليس نسخا لانه لم يتراق عنه. وكقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فرفع حكم الامر بالكتابة فكاتبوهم في حق من لم يعلم فيه او من لم يعلم فيه خيرا. يقولون علمتم فيه الخير. قال المفهوم من الشرط ليس نسخا.